بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وبسندكم المتصل الإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى في كتابه كتاب قواعد العقائد، وهو الكتاب الثاني من ربع العبادات من إحياء علوم الدين، إلى أن قال: فإن قلت فما المختار فيه عندك؟ فاعلم أن الحق فيه أن أطلاق القول بذمه في كل حال أو بحمده في كل حال خطأ، بل لا بد فيه من تفصيل. فاعلم أولا أن الشيء قد يحرم لذاته كالخمر والميتة، وأعني بقولي لذاته أن علة تحريمه وصف في ذاته، وهو الإسكار والموت، وهذا إذا سئلنا عنه أطلقنا القول بأنه حرام، ولا يلتفت إلى إباحة الميتة عند الاضطرار، وإباحة تجرع الخمر إذا غص الإنسان بلقمة ولم يجد ما يسيغها سوى الخمر، وإلى ما يحرم لغيره كالبيع على بيع أخيك المسلم في وقت الخيار، والبيع وقت النداء، وكأكل الطين، فإنه يحرم لما فيه من الإضرار، وهذا ينقسم إلى ما يضر قليله وكثيره، فيطلق القول عليه بأنه حرام كالسم الذي يقتل قليله وكثيره، وإلى ما يضر عند الكثرة فيطلق القول عليه بالإباحة كالعسل، فإن كثيره يضر بالمحرور، وكأكل الطين، وكأن إطلاق التحريم على الطين والخمر والتحليل على العسل التفات إلى أغلب الأحوال، فإن تصدى شيء تقابلت فيه الأحوال فالأولى والأبعد عن الالتباس أن يفصل. فنعود إلى علم الكلام ونقول: إن فيه منفعة وفيه مضرة، فهو باعتبار منفعته في وقت الانتفاع حلال أو مندوب إليه أو واجب كما يقتضيه الحال. الحمد لله مكرمنا بالبيان على لسان حبيبه المصطفى المنزل عليه القرآن، صلى الله وسلم وبارك وكرم في كل حين وآن عليه وعلى آله وأهل بيته المطهرين عن الأدران وأصحابه الغر الأعيان المرتقين الذرى في حقائق الإسلام والإيمان والإحسان، وعلى من تبعهم إلى يوم وضع الميزان، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ذوي القدر والشان، وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وتقدم عن الإمام الغزالي عليه رحمة الله ذكر ما قال سلف الأمة فيما يتعلق بعلم الكلام أو علم الذي أطلق عليه هذا اللفظ، وفيه من مضمونه تحرير الأدلة وبسط القول فيها بطريق إقامة الحجج بالاصطلاحات المعروفة في الجدل. وذكر اختلاف أقوال الأئمة من السلف فيه، وقلنا إن هذا الاختلاف راجع إلى أنه يختلف استعمال ذلك العلم والمخاطبة به من حيث مضمونه ومن حيث من يخاطب به، ومع اعتبار اختلاف الأماكن والأزمنة بحسب الحاجة. فانتهى إلى أن يقول: فإن قلت فما المختار فيه عندك؟ في هذا العلم الذي يدعى أن به الذب عن التوحيد وعن إقامة علم التوحيد في قلوب الناس، فابتدأ الكلام عن مسألة وهي: متى يطلق التحريم على الأمر ومتى يطلق التحليل، متى يطلق بأن هذا الأمر حلال متى يطلق بأنه حرام. فإنه قال أن الحق في هذه المسألة أن إطلاق القول بذمه في كل حال أو بحمده في كل حال خطأ، وهذا يأتي في كثير من الأحوال والشؤون، ولذا وجب الرجوع إلى من بالعلم يختصون وغوره يسبرون من أهل الذكر، وما أكثر ما حملت الإطلاقات كثيرا من العنت والمشقات وإنزال الأمر في غير منزله ووضعه في غير محله. فلا بد من نظر دقيق وإقامة كل شيء في موطنه وموضعه. وقضية التحليل والتحريم شان عظيم في الشريعة لم يجعل الحق فيها سبحانه وتعالى الأحقية والأهلية لأي أحد أن يضع التحليل والتحريم إلا هو سبحانه وتعالى والمؤتمن على ذلك رسوله صلى الله عليه وسلم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم قال لنا: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. تكذبون على الله. ولذا لا يكون معنى تحليل ولا تحريم عند الصحابة أو التابعين أو الأئمة الصادقين المخلصين من أهل الهدى والسنة إلا معنى واحد: من انتهى إليه نظره من سبر دلالات الكتاب والسنة. ولا يملك أحد من الأئمة أن يحلل بفكره ولا بعقله ولا برأيه شيء ولا أن يحرم شيء، ما يملكون ذلك، لا الصحابة ولا التابعون ولا تابعون بإحسان. غاية ما ينتهون إليه ما انتهى إليه وعيهم وإدراكهم وصبرهم الغور في دلالات الكتاب والسنة الغراء. فإذا انتهى نظر أحدهم إلى مقتضى التحريم قال به، فإذا انتهى به مقتضى التحريم إلى بهذا الأسلوب أو على هذا المجال بنظره لم يكن له أن يرد الأمر كلية على غيره ويخالف فيه مخالفة ما دل الدليل واضحا صريحا على تحريمه بالنص الصريح. فرق كبير بينما أداه اجتهاده إلى فهم أن هذا يحل أو يحرم وبينما كان التصريح فيه في النص بالتحليل أو التحريم. ولأجل ذلك لا تجد بين الأئمة المعتبرين خلافا فيما جاء قطعية ثبوت قطعية الدلالة أبدا، لا يحدث بينهم في ذلك خلاف، وإنما ما احتملت فيه الأدلة ما احتملت فيه الأدلة أوجها جاء دور الأئمة ليبين عظمة الحق في سعة شريعته أن أنزلها على هذا الوجه الذي يحتمل المعاني ليختص المستنبطون باستنباط الأوجه والأحوال التي تحتاجها الأمة على اختلاف أحوالها وأزمانها وأطوارها وتقلباتها، ترتيب وثيق مكين من الحق جل جلاله فيما أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم. وما كان لا يقبل الاحتمالات تولى بنفسه بيانه وصرح به في كتابه وعلى لسان رسوله، فما بقي لأحد بعد ذلك اجتهاد، كما قالوا لا اجتهاد مع النص، إذا جاء النص الصريح لا مجال لاجتهاد المجتهدين. إذا علمنا ذلك فهذا الأمر العظيم لا يستعمل إطلاق القول بالحل ولا بالحرمة إلا على البيان الذي ذكره الإمام، يقول: المحرمات منها ما هو محرم لذاته، يعني علة التحريم فيه شيء يتعلق بذاته موجود في ذاته، مثل لذلك تحريم الخمر، الخمر مسكر، فلكون الإسكار في ذاته فالخمر حرام، والخمر في عرف الشريعة كل ما أسكر، كل ما أذهب العقل، كل ما أسكر فهو خمر، كل مسكر خمر وكل خمر حرام. فإذا سئلنا عن الخمر قلنا حرام وأطلقنا القول فيه بالتحريم. لأن مناط التحريم متعلق بوصف ذاته وهو الإسكار. كذلك إذا سئلنا عن أكل الميتة قلنا أكل الميتة حرام. لماذا؟ لأن العلة في أكل لحم الميتة موت الحيوان نفسه، فالميتة في حد ذاتها بذات هذا اللحم محرم، لا لأمر طارئ عليه، ما هو من أجل سرقته ولا من أجل غصبته ولا من أجل أخذته من شبه، هو بذاته محرم. فإذا سئلنا عن أكل الميتة قلنا حرام، ولا حق لأحد يقول واحد مضطر بيموت ما حصل الميتة يجوز يأكل؟ قلنا نعم. قال أنت تقول أكل الميتة حرام؟ هذا حالة نادرة في أمر يتعلق التحريم بذاته، فلا اعتبار لهذا أو لا التفات إلى هذا. يجي ثاني يقول فرضنا إنسان غص بلقمة وأشرف على الموت، ما قدامه لا زيت ولا ماء وإلا خمر، هل يجوز يصيغ اللقمة بهذه الخمر؟ قلنا نعم. قال أنت تقول الخمر حرام؟ قلت والله لا، ولا زلت أقول الخمر حرام. هذه حالة نادرة لا يلتفت إليها في الإطلاق القولي على تحريم الخمر، وليس في الخمر حل بغرض التداوي، فإنه قد جاء النص لما سئل صلى الله عليه وسلم عن تداوي بالخمر قال إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، فما يمكن أن يتداوى بالخمر قطعا. لكن هذه الصورة التي افترضوها في حالة غصة الإنسان باللقمة الذي يخاف منها الهلاك إن لم يسقها بما لم يوجد عنده إلا الخمر، ولكن هذه أحوال نادرة، لكن نطلق القول فيها بالحرمة. وإلى ما يحرم لكن بسبب لا لذاته، لعلة أخرى، مثل البيع على بيع أخيه. البيع على بيع أخيه المسلم في وقت الخيار حرام، وكذلك البيع وقت النداء إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فإذا جاء واحد يقول ما حكم البيع؟ قلنا حلال. أبيع وقت النداء الجمعة؟ قل هذا حرام لأمر طارئ. قال ليش تقول البيع حلال؟ أقول لك البيع حلال، ولازلت أقول البيع حلال، لأن هذا التحريم للبيع طارئ بسبب كونه وقت النداء لمن وجبت عليه الجمعة، بسبب كون البضاعة التي يساوم عليها دخلت في بيع على آخر في مدة الخيار، فلا يبيع على بيع أخيه، لكني أطلق البيع القول بالحل، أقول البيع حلال، وأحل الله البيع وحرم الربا كما قال جل جلاله. إذن فإطلاق القول بأن هذا حلال أو هذا حرام يأتي على هذه الأسس، ويأتي إلينا وجه ما يضر قليله وكثيره، فيطلق القول بأنه حرام، مثل السم الذي يقتل قليله وكثيره، ما حكم تناوله؟ حرام. سواء إلى ما يضر عند الكثرة فقط، عند القلة ما له ضرر، فهذا القول فيه يطلق بالحل حتى يأتي وجود الضرر وغلبة الظن بوقوعه، فحينئذ يأتي القول بالتحريم. مثل واحد قال ما حكم شرب العسل؟ والله نعمة كبيرة وفائدة كثيرة وشفاء للناس. فلا واحد مصاب بالحرارة متعوب، وإذا شرب قليل العسل يزيد عليه المرض ويمكن يهلك. كل هذه الحالة النادرة التي تجيب العسل ما تقتضي القول أو إطلاق القول بتحريم العسل، حلال وطيب وشفاء. الحالة النادرة التي وقعت هذه فيه يحكم فيها بالحرمة، لكن ما يطلق فيه القول على الأصل، لأنه لم يحرم العسل لذاته، إنما لعلة عارضة في مستعمله في ظرف مخصوص وحال مخصوص. هذا بالنسبة لإطلاق القول على الحل والحرمة. وبهذا نعلم الأمانة في أمر الديانة وخطر اقتحام إنسان أي إنسان كان القول في دين الله بغير علم، القوم في قول في دين الله بغير بصيرة، فإن هذا ما هو كذا مثل ليس مثل أي كذب، هذا كذب على الله وكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذا وجب الاحتياط، ولأجل سر يتعلق بهذا تدافع الصحابة الفتية وهم أصحاب محمد، أعرف الناس بدلالات النصوص والكتاب والسنة، ولكن كانوا يتدافعون الفتية بينهم ويحول كل على الآخر احتياطا في الدين وأدبا. بهذا يجب أن يرسخ هذا الأصل والأساس. فقد سرنا فيما ذكر لنا صلى الله عليه وسلم أن يكثر الخطبة ويقل الفقهاء، وأن يقول الناس بغير علم، ويتخذ الناس رؤوسا جهالا والعياذ بالله تبارك وتعالى، يفتون بغير علم فيضلون ويضلون، يضلون في أنفسهم ويضلون غيرهم. ومن هنا احتاط في القرون الأولى قد كانت آثار الاحتياط تظهر من أئمتهم، قل إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، الإسناد من الدين، ولو الإسناد قال من شاء ما شاء، هذا في القرون الأولى يتنبهون لذلك، فكيف بعد طول العهد ووجود هذه الفجوة الكبيرة بين حقائق العلم وبين المؤثرات على الناشئة وعلى الشباب وما يطرح عليهم من ويثار من هنا ومن هناك. فوجب الاحتياط في الدين وحسن الاتصال بالسند وأهل السند الذين مهما كثرت الفتن في الأزمنة فلن يعدموا ويبقوا ما دام القرآن موجود وطالب الهدى والحق لن يعدم هذا الصنف من الناس في الزمان وإن كثر الفساد، إلى أن يرفع القرآن والعياذ بالله تعالى من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ولذا كان الأمر كذلك، فنقول الآن بنعود ماذا نقول في علم الكلام، اقرأ. ونقول إن فيه منفعة وفيه مضرة، فهو باعتبار منفعته في وقت الانتفاع حلال أو مندوب إليه أو واجب كما يقتضيه الحال، وهو باعتبار مضرته في وقت الاستضرار ومحله حرام. أما مضرته فإثارة الشبهات وتحريك العقائد وإزالتها عن الجزم والتصميم، فذلك مما يحصل في الابتداء، ورجعها بالدليل مشكوك فيه ويختلف فيه الأشخاص، فهذا ضرره في الاعتقاد الحق، وله ضرر آخر في تأكيد اعتقاد المبتدعة للبدعة وتثبيته في صدورهم، بحيث تنبعث دواعيهم ويشتد حرصهم على الإصرار عليه، ولكن هذا الضرر بواسطة التعصب الذي يثور من الجدل. ولذلك ترى المبتدع العامي يمكن أن يزول اعتقاده باللطف في أسرع زمان، إلا إذا كان نشأه في بلد يظهر فيه الجدل والتعصب، فإنه لو اجتمع عليه الأولون والآخرون لم يقدروا على نزع البدعة من صدره، بل الهوى والتعصب وبغض خصومه المجادلين وفرقة المخالفين يستولي على قلبه ويمنعه من إدراك الحق، حتى لو قيل له هل تريد أن يكشف الله تعالى لك الغطاء فيعرفك بالعيان أن الحق مع خصمك لكره ذلك، خيفة من أن يفرح به خصمه. وهذا هو الداء العضال الذي استطار في البلاد والعباد، وهو نوع فساد أثاره المجادلون بالتعصب، فهذا ضرره. وأما منفعته فقد يظن أن فائدته كشف الحقائق ومعرفتها على ما هي عليه وهيهات، فليس في الكلام وفاء بهذا المطلب الشريف، فلعل التخبيط والتضليل فيه أكثر من الكشف والتعريف. وهذا إذا سمعته من محدث أو حشوي ربما خطر ببالك أن الناس أعداء ما جهلوا، فاسمع هذا ممن خبر الكلام ثم قلاه بعد حقيقة الخبرة وبعد التغلغل فيه إلى منتهى درجة المتكلمين، وجاوز ذلك إلى التعمق في علوم أخرى تناسب نوع الكلام، وتحقق أن الطريق إلى حقائق المعرفة من هذا الوجه مسدود. ولعمري لا ينفك الكلام عن كشف وتعريف وإيضاح لبعض الأمور، ولكن على الندور في أمور جلية تكاد تفهم قبل التعمق في صنعة الكلام، بل منفعته شيء واحد، وهو حراسة العقيدة التي ترجمناها على العوام وحفظها عن تشويشات المبتدعة بأنواع الجدل، فإن العامي ضعيف يستفزه جدل المبتدع وإن كان فاسدا، ومعارضة الفاسد بالفاسد تدفعه، والناس متعبدون بهذه العقيدة التي قدمناها، إذ ورد الشرع بها لما فيها من صلاح دينهم ودنياهم، وأجمع السلف الصالح عليها، والعلماء متعبدون بحفظها على العوام من تلبيسات المبتدعة، كما تعبد السلاطين بحفظ أموالهم عن تهجمات الظلمة والغصاب. وإذا وقعت الإحاطة بضرره ومنفعته فينبغي أن يكون كالطبيب الحاذق في استعمال الدواء الخطر، إذ لا يضعه إلا في موضعه، وذلك في وقت الحاجة وعلى قدر الحاجة. وتفصيله أن العوام المشغولين بالحرف والصناعات يجب أن يتركوا على سلامة عقائدهم التي اعتقدوها مهما تلقنوا الاعتقاد الحق الذي ذكرناه، فإن تعليمهم الكلام ضرر محض في حقهم، إذ ربما يثير لهم شكا ويزلزل عليهم الاعتقاد، ولا يمكن القيام بعد ذلك بالإصلاح. وأما العامي المعتقد للبدعة فينبغي أن يدعى إلى الحق بالتلطف لا بالتعصب، وبالكلام اللطيف المقنع للنفس المؤثر في القلب القريب من سياق أدلة القرآن والحديث الممزوج بفن الوعظ والتحذير، فإن ذلك أنفع من الجدل الموضوعي على شرط المتكلمين، إذ العامي إذا سمع ذلك اعتقد أنه نوع صنعة من الجدل يتعلمها المتكلم ليستدرج الناس إلى اعتقاده، فإن عجز عن الجواب قدر أن المجادلين من أهل مذهبه أيضا يقدرون على دفعه، فالجدل مع هذا ومع الأول حرام، وكذلك مع من وقع له شك، إذ يجب إزالته باللطف والوعظ والأدلة القريبة المقبولة البعيدة عن تعمق الكلام. واستقصاء الجدل إنما ينفع في موضع واحد، وهو أن يفرض عامي اعتقد البدعة بنوع جدل سمعه فيقابل ذلك الجدل بمثله فيعود إلى اعتقاد الحق، وذلك في من ظهر له من الأنس بالمجادلة ما يمنعه عن القناعة بالمواعظ والتحذيرات العامية، فقد انتهى هذا إلى حالة لا يشفيه إلا دواء الجدل، فجاز أن يلقى إليه. وهذا في بلاد تقل فيها البدعة ولا تختلف فيها المذاهب، فيقتصر فيه على ترجمة الاعتقاد الذي ذكرناه، ولا يتعرض للأدلة ويتربص وقوع شبهة، فإن وقعت ذكر بقدر الحاجة. فإن كانت البدعة شائعة وكان يخاف على الصبيان أن يخدعوا، فلا بأس أن يعلموا القدر الذي أودعناه كتاب الرسالة القدسية، ليكون ذلك سبب لدفع تأثير مجادلات البدعة إن وقعت إليهم. وهذا مقدار مختصر، وقد أودعناه هذا الكتاب لاختصاره، فإن كان فيه ذكاء والتنبه بذكائه لموضع سؤال أو ثار في نفسه شبهة فقد بدت العلة المحذورة وظهر الداء، فلا بأس أن يرقى منه إلى القدر الذي ذكرناه في كتاب الاقتصاد في الاعتقاد، وهو قدر 50 ورقة، وليس فيه خروج عن النظر في قواعد العقائد إلى غير ذلك من مباحث المتكلمين، فإن أقنعه ذلك كف عنه، وإن لم يشفي ذلك فقد صارت العلة مزمنة والداء غالبا والمرض ساريا، فليتلطف به الطبيب بقدر إمكانه وينتظر قضاء الله تعالى فيه إلى أن ينكشف له الحق بتنبيه من الله سبحانه، أو يستمر على الشك والشبهة إلى ما قدر له. فالقدر الذي يحوي ذلك الكتاب وجنسه من المصنفات هو الذي يرجى نفعه. فأما الخارج عنه فقسمان، أحدهما بحث عن غير قواعد العقائد كالبحث عن الاعتمادات والأكوان وعن الإدراكات والخوض في أن الرؤية هل لها ضد يسمى المنع أو العماء، وإن كان فذلك واحد هو منع عن جميع ما لا يرى، أو يثبت لكل مرئي يمكن رؤيته منع بحسب عدده، إلى غير ذلك من الترهات المضللة. والقسم الثاني زيادة تقرير لتلك الأدلة في غير تلك القواعد، وزيادة أسئلة وأجوبة، وذلك أيضا استقصاء لا يزيد إلا ضلالا وجهلا في حق من لم يقنعه ذلك القدر، فرب كلام يزيده الإطناب والتقرير غموضا. ولو قال قائل البحث عن حكم الإدراكات والاعتمادات فيه فائدة تشحيذ الخواطر، والخاطر آلة الدين كالسيف آلة الجهاد، فلا بأس بتشحيذه، كان كقوله لاعب الشطرنج يشحذ الخاطر فهو من الدين، وذلك هوس، فإن الخاطر ينشحذ بسائر علوم الشرع ولا يخاف منها مضرة. فقد عرفت بهذا القدر المذموم والقدر المحمود من الكلام، والحالة التي يذم فيها والحالة التي يحمد فيها، والشخص الذي ينتفع به والشخص والذي لا ينتفع به. فإن قلت مهما اعترفت بالحاجة إليه في دفع المبتدع، والآن قد ثارت البدع وعامت البلوى وأرهقت الحاجة، فلا بد أن يصير القيام بهذا العلم من فروض الكفايات، كالقيام بحراسة الأموال وسائر الحقوق بالقضاء والولاية وغيرهما. يواصل الشيخ عليه رحمة الله، ما هو الكلام إذن، أو الحكم في علم الكلام هذا الذي اشتهر بعلم الكلام وفيه الجدال، يقول فيه منفعة وفيه مضرة، فهو باعتبار منفعته في وقت الانتفاع به ما بين حلال أو مندوب إليه أو واجب، لكن في حالة الانتفاع وحسب ما يقتضيه الحال وهو باعتبار مضرته في وقت الاستضرار به حرام، فإن الشريعة منعت كل ما يضر الناس حتى في أبدانهم، فكيف بما يضرهم في أديانهم، فكيف فيما يضرهم في أصول الدين من الاعتقادات بالإيمان، من الإيمان بالغيب وصفات الحي القيوم وأوصاف الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم، فما يضر الناس فهو حرام، إذن له منفعة ولو مضرة. فهذا العلم المسمى بعلم الكلام متى ينفع ومن ينفع ومتى يضر ويضر من؟ قال إذا علمت ذلك كما ترى الآن عندهم أدوية معينة ببعض أمراض نفسية ولبعض علل مخصوصة ممنوع صرفها إلا تحت توقيع طبيب، هذا يتحمل المسؤولية، ومن دون أن يأتي بالأمر من الطبيب المختص في هذا الفن. فإن القوانين إذا انتظمت تجرم وتحاكم الذي باع والذي اشترى على غير هذا الوصف وتعقبه. كذلك الأدوية الخاصة للعلل الخاصة في شؤون الدين لها المختصون بها وما يمكن الخوض فيها ولا صرفها إلا على نظرهم، ومن دون نظرهم فإن الذي يدخل فيها والذي يناقش والذي يثيرها يضر نفسه يضر غيره، ويجب أن يجرم ويجب أن يحاكم ويجب أن يرد. إذا كنا في من أجل أجساد الناس استخرجنا قوانين من الدول إن الذي يصرف هذا عليه كذا والذي يصرف هذا عليه كذا، وهي أدوية لكنها إنما تنفع في حال مخصوص وعلى نظر مخصوص بمقدار مخصوص، كذلك هذا دواء يشرح لك إيش منفعته وإيش مضرته. قال مضرته إثارة الشبهات، تحريك العقائد، إزالتها عن الجزم والتصميم، يكون الناس بحكم الإيمان وما وصل إليهم بحكم الفطرة التي عندهم على تسليم كامل بمثل ما ذكر لنا من هذه العقائد التي شرحها والتي سيعود شرحها مفصلا في الباب الثاني بعد في رسالة سماها رسالة القدس وأشار إليها. قال أمثال هذه العقائد الناس جازمون بها حتى عاميهم ولا عندهم فيها شك، فإذا جاء متكلم يريد أن أقول أفصل لكم هذا الأمر إذا اعتقدتموه يقوموا على ماذا وعلى بين، يبدأ يشككهم في الأمر بعدين يذكر الدليل، فقد يحصل التشكيك والعدم فحقه الدليل. يا ضار لا تضر عباد الله، يا أبلى ما هكذا يا سعد إيراد الإبل أبردها سعد وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد إيراد الإبل، ما حدث أحد قوما بحديث لا تبلغ عقولهم إلا كان فتنة عليهم، ما كل الحق يقال، فكيف إذا كان ليس من الحق المجرد ولكن أمور مستحدثة احتيج إليها في بعض الأحوال تجعلها أساس ومادة أساسية أو منطلق لك في الحياة تتكلم فيه، يا بلا يا ما هو هكذا. فمثل الذي يخرج الأدوية لبعض العلل الصعبة الخاصة ينشرها بين الناس يقول استعمل دواء، استعمل دواء إيش العلة؟ ما حد عندي أصلا، ونستعمل الدواء تجي العلة بعدين تجي الأمراض الثانية، خل دواك لك هذا، هات لي دواء هات لي غذاء هات لي غذاء، كلام القرآن كلام السنة كلام العلماء العارفين غذاء ما يضر، استعمل وانشره. لا بغى لا ينشر هذا، يا هذا دواء صعب في وقته للحاجة إليه، فمصيبة الخوض في مثل هذا يفتح لعامة المسلمين شبهات يحرك عقائدهم ويزول الجزم والتصميم الذي عندهم في البداية، قد يدرك أحدهم الدليل ويرجع إلى الاعتقاد الحق، وقد لا يدرك الدليل فيصير والعياذ بالله في تشكك وتخبط حتى يموت على غير بينة. هذا ضرر في اعتقاد الحق، وضرر أيضا في اعتقاد البدعة المخالفة لما كان عليه صلى الله عليه وسلم وأصحابه وخيار الأمة من التابعين والتابعين بإحسان. تنبعث دواعيهم ويشتد حرصهم على الإصرار عليه، ولكن الضرر بواسطة التعصب الذي يثور من الجدل. فترى مبتدأ عامي وقع في ذهنه شيء من كلام يخالف عقيدة الحق، باللطف والجلسة الخفيفة معه بالبيان يروح منه ويمشي. لكن إن كان نشاء هذا في بلاد المجادلات ومحل انتشر فيه الدليل ولا دل ودليل وقال وهذا وهذا يدل وهذا ما يدل، تكلمه ما يسمع، يقول لا، حتى تفهمه ما يعرف يتكلم، يقول يجي لك واحد يفهمك، لا عنده علم ولا خضع للعلم ولا قبل العلم، قال بدور واحد ثاني يفهمك أنت، إلى حد أنه يثير في هذا التعصب أنه لو قيل له أتريد الرحمن رب العرش يكشف لك الحق في المسألة دي تجدها مع خصمك، يقول ما بغى من شان ما يفرع خصمه، قد الدنيا إلا مخاصمة ومجادلة إنا لله. فكيف إذا تجاوزوا هذا الحد وحولوا سياسات أهل كل سياسة يقولون ماذا ابن الفلاني نحن كذا ونحن كذا ونحن هذولا يقولون كذا في الدين، والثاني يقولون هؤلاء يقولون كذا في الدين، تسمع من ذا كلام وذا كلام، كل واحد يريد يكره الآخرين للناس باسم الدين وحكم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم، بمجرد الفلسفة والجدل يضيعون، هؤلاء تتحول إلى أغراض سياسة وحكم، بسم إنا لله وإنا راجعون، فتنة صم عمياء سواء، تلعب على عقول الناس لعب وتدفع ذا في غير محله وهذا في غير محله حتى تستحل الدماء تستحل الأعراض تستحل الأموال إلى غير ذلك، وكله ليس من الدين في شيء ولا في من حقيقة الدين في شيء. ها وهكذا يقول هذا هو عامي ما يعرف ولا شيء، نشا في بلد فيه الجدال والتعصب لو اجتمع عليه الأولون والآخرون على أن ينزع البدعة من صدره ويقر بالحق، يقول لا أبدا، تبت قدامك العالم أنت عالم، لا أنا ما أنا عالم، تبت اسمع من العالم في عالم ثاني بيجي بيرد عليه، طيب وانت ما أنت عالم كيف عرفت أن هذا حق؟ بي بس خلاص عصبية، وإن وإذا قدوا إلا خلاص برموز وأسماء وألقاب يلقب هذا بهذا ويقوم عليها البغض والحب والولا والبراء، إن لله وإنا راجعون، بألفاظ يستحدثونها يقول خلاص الفلاني والفلاني والفلتاني والفلاني، فوضى ولعب. وين دين الله؟ وين حقيقة الصلاة بالله وبالرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ وهكذا يقول هذا ضرر. قال طيب وين المنفعة؟ عند اللي ذكرت كله لنا ضرر مشاكل مصائب. قال قد يظن أن فائدته كشف الحقائق ومعرفتها على ما هي عليه وهيهاد، قال ليس هذا منفعته، هو في منفعته إيمان، كل منفعته في حال واحد ابتلي بمرض من كثرة ما سمع من الجدال يقابل بجدل حتى ينكشف له الحقيقة بمنوع من اللطف ممزوج بالوعظ، بس هنا منفعته. أما انكشاف الحقائق به قال ما كان هدي الأنبياء، ولو كان في كشف الحقائق لتولاه أصفياء الله المبلغون عن الله دينه من أنبياء الله ورسله، ولا ترك لمن يأتي بعدهم من أرباب المجادلات، حاشا. قال سيدنا الغزالي قال أنت قد تقول إن هذا الكلام إذا سمعته من محدث وإلا من واحد حشوي ما عرف علم الكلام تقول يخطر ببالك الناس أعدى ما جهلوا. قال اسمع، سبرت علم الكلام وتعمقت في أغواره وأتقنته وجمعت إليه العلوم المرتبطة به وتعمقت فيها، ثم أنا أقول لك الآن هذا لا يوصلك إلى معرفة الحقيقة، ولا يكشف لك. قال قبل النصيحة من واحد صبر، ما تقبل من واحد ثاني يقول الناس عدا ما جهلوا. قال ما جهلنا، دخلنا مع المجادلين ومع المتكلمين حتى أحدثنا من كلامهم ومن كلام المتفلسفين ما عجز عنه المتخصصون هم أنفسهم. ورجع بعد ذلك بنصحه لعباد الله يقول لا طريق إلى معرفة الله وانجلاء حقائق الإيمان من هذا الباب، مهما اجتهدت فيه لن تبلغ مبلغ هذا الإيمان. قال قد صبرناه وأغواره وأنجاده وغصنا على معاني وحقائق وما وجدنا فيه، بل خذها نصح. يقول فاسمع هذا ممن خبر الكلام ثم قلاه بعد حقيقة الخبرة وبعد التغلغل فيه إلى منتهى درجة المتكلمين، فما كان في زمان من يباريه في هذا العلم، وجاوز ذلك إلى التعمق في علوم أخرى تناسب نوع الكلام. بعد هذا كله وتحقق أن الطريق إلى حقائق المعرفة من هذا الوجه مسدود. الله الله الله الله الله، إلا من فين؟ قال قف على باب الله وعمل بسنة محمد بن عبد الله واخضع وصف في قلبك تعرف الحق. هناك معرفة الحق، هناك انجلاء حقائق الإيمان. يقول ولا عمري لا ينفك الكلام عن كشف وتعريف وإيضاح لبعض الأمور، لكن على الندور في أمور جلية تكاد تفهم قبل التعمق في صنعة الكلام. وإنما منفعته شيء واحد، إيش هو؟ حراسة العقيدة اللي ترجمناها على اللوام وحفظها من تشويشات المبتدعة بأنواع الجدل، لأن العامي ضعيف إذا رأى كلام منمق وصاحبه يطول ويعرض ويرفع صوته يخفض ويصلح إشارات يظن أن هناك حق هناك. فإذا سمع وإذا ما بتلي بهذا المرض فصار ما ينفعه الوعظ، ما ينفعه اللطف، يحتاج إلى جدل يرد الكلام هذا الذي قاله ذاك. تقول إلا في المسألة شيء حتى يرجع إلى الحق. لا إله إلا الله. يقول العمي ضعيف يستفز جدل المبتدع وإن كان فاسد، وتعارض الفاسد بالفاسد من أجل الرجوع إلى الحق، والناس متعبدون بهذه العقيدة التي ذكرها إذ ورد الشرع بها لما فيها من صلاح دينهم ودنياهم، وأجمع عليها السلف الصالح، والعلماء متعبدون بحفظها على العوام من تلبيسات المبتدعة، كما تعبد السلاطين بحفظ أموالهم عن تهجمات الظلمة والغصاب. فإذا عرفت ضرر العلم الكلام ومنفعته فتكون كالطبيب الحاذق في استعمال الدواء الخطر. تمام؟ قال نفصل لك. العوام المشغولين بالحرف والصناعات ومصالح الحياة العامة يجب أن يتركوا على سلامة عقائدهم إذا اعتقدوها، مهما تلقى أن الاعتقاد الحق الذي ذكرناه، فإن في تعليمهم الكلام ضرر محض خالص ما فيه منفعة لهم، بل ربما يثير لهم شكوك ويزلزل عليهم الاعتقاد باليقينيات الواضحة. واحد ثاني، عامي معتقد بدعة، عامي وقع في البدعة يدعى إلى الحق بالتلطف لا بالتعصب، بالكلام اللطيف المقنع للنفس المؤثر في القلب القريب من سياق أدلة القرآن والسنة الكريمة ممزوج بوعظ وتحذير. هل هذا أنفع من الجدل الموضوع على شرط المتكلمين؟ لأن العامي إذا سمع الجدل يعتقد أنه هذا صنعة من الجدل هو ما يعرفها، لكن يجي واحد ثاني عالم بيرد على هذا بيسكته، بس الآن هو ما يعرف، لا هو عارف ولا بيقلد من يعرف، خلاص عصبية دخل هواء ودخل عصبية، فهذا ما ينفعه الجدل. قال فهذين الصنفين، العامي السليم في ذاته والثاني العامي المعتقد البدعة الذي يمكن إزالة بدعته بالتلطف وبالوعظ، ما يجوز استعمال علم الكلام معه، هذا ضرر محض، هذا إبعاد، هذا تشويش، هذا زلزل الاعتقاد، ما يجوز استعمال علم الكلام معه. طعهم. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الأعرابي البدوي من أي مكان يعلمه شهادة الله من الصلاة قام سادة الزكاة والإيمان باليوم الآخر يروح، إيش فين إيش من تفاصيل عنده عن هذه الله؟ بل كانوا من أقوى الأمة إيمانا، وعامة الصحابة ما عرفوا شيء من هذه التفصيلات التي تحدث من بعدهم قطعا. الله أكبر. فكيف يتحول هذا الجدل إلى إعطاء للصغير والكبير وفي وقتنا صار إلا في وسائل التواصل الاجتماعي وفي القنوات يعرض؟ ماذا يراد به؟ زلزلة؟ يراد به تشويش؟ يراد به بعث سوء؟ يراد به يضرب الناس بعضهم البعض؟ ما الذي يراد به؟ نحتاج إلى أن ننشر معاني القرآن الواضحة البينة وأخبار السنة الشريفة والترغيب في الطاعات والمكارم الأخلاق والتحذير من إضرار الناس بعضهم البعض ومن اقتحامهم المنكرات والتذكير بالآخرة والقيامة والجنة والنار. هذا محتاج إليه الأمة وينفع الكل. لماذا يجعل آخرا ويركز على مسائل من الجدل لأجل إضرار الناس والعياذ بالله تعالى؟ يقول فالجدل مع هذا والأول والثاني هذا حرام، وكذا مع من وقع له شك يجيب إزالته باللطف والبعض والأدلة القرآنية. استقصاء الجدل إنما ينفع في موضع واحد، إذا فرضنا عامي اعتقد البدعة بنوع جدل سمعه يقابل ذلك الجدل بمثله حتى يعود لاعتقاد الحق. إذا قد ظهر له أنس بالمجادلة خلاص منعه من القناعة بالمواعظ والتحذيرات العامة، ما عاد صارت تفيد فيه، فهذا عنده مرض مسكين. قال وهذا في بلاد تقل فيه فيها البدعة ولا تختلف فيها المذاهب فيقتصر فيها على ترجمة الاعتقاد الذي ذكرنا ولا يتعرض للأدلة الجدلية. هذه تكفينا الأدلة النقلية من الكتاب والسنة. فإن كانت البدعة شائعة ويخاف على الصبيان يخدعوا يجوز أن يعلم قدر أودعناه في الرسالة القدسية وهو الفصل الثالث الذي يأتي بعد هذا الفصل من هذا الكتاب، ليكون سبب لدفع تأثيرات مجادلات المبتدعة إن وقعت إليهم. هذا مقدار مختصر موجود في رسالة القدس وهو الفصل الآتي معنا في هذا الكتاب. قال ولكن إذا كان فيه ذكاء وتنبأ بذكاء لموضع سؤال وثار في نفسه شبهة، قال بدت العلة المحذورة وظهر المرض، فلا بأس أن يرقى منه القدر الذي أودعناه كتاب الاقتصاد في الاعتقاد، وهذه رسالة مستقلة اسمها الاقتصاد في الاعتقاد نحو 50 ورقة، وليس فيها خروج عن النظر في قواعد العقائد إلى مباحث المتكلمين، فإن أقنعه ذلك كف عنه. ما شافه ذلك وصارت العلة مزمنة والداء غالب والمرض ساري، يتلطف به الطبيب بقدر إمكانه وينتظر قضاء الله فيه، فإن مقلب القلوب يصرفها كما يشاء، وما بيدك أن تقلب قلب أحد، مقلب القلوب اللي يقلبه. عليك إلا البيان واللطف وانتبه، وإذا فتحت باب الجدل والنقاش فما يؤدي إلا إلى شرور أكثر. ولكن في بعض الأحيان يكون الإعراض نافع، في بعض الأحيان يكون الزجر نافع، في بعض الأحيان يكون إغلاظ القول لشخص معين نافع، ولكنها كن طبيب حاذق. إن كنت ما عندك حذق في الطب اسكت ساكت، خلي عباد الله لا تقوم تتطبب مثل نصف الطبيب يضر خلق الله تبارك وتعالى على غير بينة. أيوة. فأترك القوس لباريه والأمر لأهله. فهكذا قال هذا يرجى نفعه، والخارج عنه قسمين. قسمين ما هما؟ بحث عن غير قواعد العقائد كالبحث عن الاعتمادات والأكوان والإدراكات، هل الرؤية لها ضد يسمى المنع أو يسمى العمى أو ليس لها ضد، كلام المجادلين ذا. وإن كان فذلك هو واحد هو منع عن جميع ما لا يرى، أو يثبت لكل مرء يكون رؤيته منع بسبب بحسب عدده، قال إلى غير ذلك من الترهات المضللة. كل ما تداولها الصحابة ولا التابعون ولا خيار الأمة ولا ينتفع بها الناس. والقسم الثاني زيادة تقرير لهذه الأدلة من غير تلك القواعد وزيادة أسئلة وأجوبة، وذلك أيضا استقصاء لا يزيد إلا ضلالا وجهلا في حق من لم يقنع ذلك القدر الذي في كتاب الاقتصاد. فإذا رب قال واحد يا أخي لكن هذا الجدل في ذكر هل الرؤيا ضد ضد شيء يسمى المنع والعمى، وإن كان ضد المنع أو ضد العمى هل هو واحد هو منع عن جميع ما لا يرى أو يثبت لكل مرء يمكنه أمثال هذا تشحذ الذهن؟ فليش تمنعها؟ قال مثل الذي يقول الشطرنج يشحن الذهن فهو من الدين، ممكن نروح نلعب شطرنج مشان يشحذ أذهاننا؟ قال من قال لك أن كل ما يشحذ الذهن من الدين؟ في ما يشحذ الذهن من الدين علوم الشريعة المطهرة وأخبار الكتاب والسنة تشحذ ذهنك وهي من الدين خالص ما فيها شيء، وتجيب لي فلسفات حقك هذا وتقول لها تشحذ الذهن وفيها أضرار وتقول إنها ما دام تشحذ الذهن فهي من جملة الدين. قال أنت مثل الذي جينا ويقول يا أئمة روحوا تعلموا علم الشطرنج لأنه يشحذ الذهن، وأنتم مخاطبين بأن تخاطبوا الناس وتكلمون وتبينوا لهم اشحذوا أذهانكم بالعب الشطرنج، يقول روح العب أنت، خل أهل العلم في علمهم وأهل التقوى في تقواهم. قال إذن عرفت القدر المذموم والقدر المحمود من الكلام والحال التي يذم فيها والحال التي يحمد فيها، فانتبه لنفسك وقوم أساسك على صدقك مع الله. رزقنا الله الصدقة وزيادة الإيمان واليقين وجعلنا في الهداة المهتدين. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.